ضرب زيد عمرو بيقول لك ان في رجل تركي امير تركي اراد ان يتعلم اللغه العربيه، جاب مدرس في النحو، المدرس عايز يعلمه ايه الفعل والفعل والمفعول به، فقال له ضرب زيد عمرو، ضرب فعل ماض وزيد فاعل وعمرو مفعول به، وكل شويه لما يجي برضه يجيب الفعل يقول له ضرب زيد عمرو. الراجل التركي لا ايه الحكايه ده، هو عمرو ده ملطشة يعني ولا ايه؟ يعني زيد ده كل شويه يلطش له وعمرو ده ما بيردش عليه؟ فسال العالم ده قال له هو يعني ابلغت يعني المهانه بعمر ان يضيبه زيد في كل مره ولا يرد عليه زيد؟ قال له يا مولانا ده مجرد مثال، لا زيد ضرب عمرو ولا عمرو ضرب ولا زيد ضرب ولا احزنون، ده بس ده مثال بس بنقارب. المهم التركي ها دماغه صلب، ما احنا عندنا برضو مثل يقول لك ده دماغه تركي، تركي يعني ايه؟ يعني دماغه ناشف خالص. المهم ما عجبوش الكلام، قال له انت كده ما انتوا كده كلكم بتاع، سجن وده السجن. جاب عالم تاني قال له بقى قول لي بقى ايه ضرب زيد عمرو دي، هو بلغت المهانة عمرو ان يضرب كل يوم وزيد ده مش لاقي حد يربيه ولا يأدبه ولا كلام؟ قال لي يا مولانا ده مجرد مثال، قال له انت هتقول كمان وده السجن. المهم سجن علماء النحاة او سجن النحاة بتوع مصر، وبعدين ارسل الى نحاة الشام بعد دمشق بقى يجيب ايه كم جماعة كم واحد نحو من هناك. كان الخبر ظهر، يعني لما يسجن النحاة في بلد الدنيا كلها عرفت ان الوالي التركي ده سجن النحاة في مصر عشان مش عارفين يجيبوا جواب. لما بعت لعالم نحوي من دمشق، قعد العالم بقى النحو جاي راكب على الجمل ها البريد وطول السكة عمال يفكر اطلع من المطب ده ازاي، ما انا هدخل السجن انا كمان، ضرب زيد عمرو بتاع، احد يفكر المهم اهتدى الى فكرة. اول ما دخل فالرجل بقى ايه اللي هو التركي قال له بقى قول لي يا سيدي ايه ضرب زيد عمرو، هو يعني عمرو ده ملطشة؟ ايه زيد ده مش حد يربيه؟ قال له لا يا مولانا ده زيد ده عمرو ده ارتكب خطيئه. الرجل التركي ده إيه كان اسمه داود باشا. قال له بص يا مولانا عمرو ده ارتكب خطيئه جسيمه يستحق عليها الاعدام، مش انه يتضرب بس. قال له ما هي؟ قال له سرق واو مولانا، ما هو داود احنا بنكتبها بواو واحده وهي بتتنطق او بالاصل تتنطق باثنين واو، لما تقول داود دال ألف واو واو دال، طاووس طا ألف واو واو سين ها، لكن احنا بنكتبها داود طاووس بواو واحدة. قال ده عمر ده الأصل كان عمر، فلما سرق واو مولانا سلط عليه زيد ليعاقبه. فطبعا الوالي التركي بره مش هنباته كله العفارم عليك ها، قال له عايز ايه بقى؟ قال له ارجوك المكافاه بتاعتي تطلع كل المحلين تطلعتهم الايه طلعتهم من السجن.